القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message بعتلك دعوة شخصية ايه تفاصيلها وفي تليفونك كمان رسالة منسية من مين هي اقول شوف المسج بريد المشاهير بريد المشاهير مع منى بطاح منى بطاح الفنانة الجميلة ندى بسيوني رمضان كريم لا وأكرم أول خطاب بريدي جالك وكنت سعيدة بيه ترى كان من معجب ولا معجبة وتقال في إيه بسطة من الجوابات اللي أنا سعيدة بيها قوي عمات أمي لما ابتديت أشتغل في الوسط الفني وشافوا أعمالي فكانوا بيكتبوا لي جوابات لأن أنا في القاهرة وإحنا كلنا اسكندرانية فكانوا بيكتبوا جوابات ويقولوا لي يعني ان احنا مبسوطين بيكي ومبسوطين بان انتي اخدة طريق محترم في تقديم فنك وفي الكلام ده وان انتي فعلا كنا معترضين في الاول على الفن لكن دلوقتي تمام يعني احنا موافقين فدي من الجوابات دي انا لسه محتفظة بيها حلوة قوي ندى بسيوني الخطاب البريدي احنا لسه بنتكلم عن الخطابات البريديه اللي انت زعلانه منه فاكره لا ما مش فاكره ان ما كانت يعني ما فيش تعاملات بالخطابات البريديه مش فاكره يعني. مش فاكره يعني طيب. لا لا طب دلوقتي بقى في واتساب وفي ماسنجر اي رساله الكترونيه جاتلك وكنت سعيده بيها عن عمل فني لا ده كتير خالص في حاجات كتيرة حلوة جدا جدا وفي الحقيقة يعني من الفانز والسوشيال ميديا وأنا بحبهم كلهم سواء انستجرام فيسبوك وتويتر وما أقدرش أقولك على رسالة معينة لأن كل رسائلهم حلوة طب ما فيش رسالة أنت فاكرها زي ما كنت فاكرة خطوات عمتك لا ما هم في حاجات كتيرة حلوة يعني أقولك على إيه ولا أكثر إيه؟ عمل فني عملتيه وجي عليك كومنتات حلوة قوي وكنت سعيدة يعني هو في الحقيقة بصي حتى لو العمل ده ما كانتش السوشيال ميديا شغالة فيه ولكن لازال هو أنا مجردين سيتي هو القطر وموندي البحر موندي طيب والعكس بقى لا ما في لا ما فيش كومنت زعلانه منها يعني الكومنتات اللي ممكن تبقى فيها حاجات تضايق انا اهلاويه زملكاويه يخش يغلس وانت اهلاويه ولا زملكاويه اهلاويه طبعا مع ان انا ما يعني انا اهلاويه جدا وكل حاجه ولكن انا يعني النهارده مثلا في ماتش مثلا للزمالك بره مصر انا اشجع الزمالك والله روح الرياضيه بتاعتي جميله جميله يا ندى انت اهلاوي انت زملكاوي لو قلت لك تبعتي رساله بريديه بس خطاب بريدي لشخصيه واحده غير بقى البريد الالكتروني هتقولي له ايه فيه ولمين هبعت رساله لمامتي الله يرحمها هقول لها انا بحبك وعمري ما نسيتك ولا لحظه ده الخطاب البريدي طب والرساله الالكترونيه الشخصيه حاجه الكترونيه طب ابعته لمنى نور الدين بقى لانها حبيبه قلبي وهقول لها فنك الراقي باقي ما دام الفن باقي لان انت علامه من علامات الدراما المصريه الفنانه ندى بسيوني بشكرك جدا جدا جدا ورمضان كريم الله اكرم وبكره بريد المشاهير منى بطاح